الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتحدث بإذن الله عز وجل في هذا اليوم عن نظرية الملكية، والذين كتبوا في الملكية عند كلامهم على النظريات انقسموا إلى أقسام متعددة، منهم من جعل الكلام في الملكية نظرية مستقلة، ومن هؤلاء الزرقاء، ومنهم من جعلها مقدمة لنظرية العقد ولم يجعلوا الملكية نظرية مستقلة، ومن هؤلاء الشيخ أبو زهرة حيث كتب كتابا في الملكية ونظرية العقد، وذلك لأن العقد أحد أسباب الملك، والقانونيون لا يجعلون الملكية نظرية مستقلة، وإنما يتكلمون عنها ضمن نظرية الحق، فيجعلون الملكية ركنا من أركان هذه النظرية، لأن الملكية هي محل الحق، ولذلك لا يقولون نظرية الملكية، وإنما يقولون حق الملكية. وعند النظر في موضوع الملكية والكلام فيه نجد أنه موضوع يملك مكونات بحث النظريات الفقهية، ولذا ناسب أن يتكلم عنه على أنه نظرية فقهية مستقلة. أما عن تعريف الملكية، فإن الملك في اللغة حيازة الإنسان على الماء، على المال، حيازة الإنسان للمال مع الانفراد به، وبعضهم يقول بأنه احتواء الشيء والقدرة على التصرف به على سبيل الانفراد. وأما تعريف الملكية في اصطلاح الفقهاء فإنهم يعرفونها بتعريفات متقاربة، منها قول بعضهم الملكية القدرة الشرعية على التصرف ابتداء إلا لمانع، وبعضهم يقول الملكية حكم شرعي مقدر في العين يقتضي تمكين من يضاف إليه من الانتفاع والمعاوضة عنه، وبعضهم يقول بأن الملكية علاقة بين الإنسان والمال أقرها الشرع. ولعل الأظهر في تعريف الملكية أنها تبعية تمكن المتبوع من الانفراد بالانتفاع به وأخذ العوض عنه والتصرف فيه إلا لمانع شرعي. ومن خلال هذا نعرف أن المال هو محل الملك، وليس المال هو الملك، وإنما المال محل الملكية. ومن المعلوم أن محل الملكية أعم من المال، ومن هنا فإن الحقوق تملك وقد لا تكون مالا، فأنت تملك عددا من الحقوق لا يمكن أن تسمى مالا. وعند القانونيين يعرفون الملكية بأنها الحق المباشر للشخص على شيء مادي معين، الحق المباشر للشخص على شيء مادي معين، وسيأتي بيان ما في هذا التعريف والفرق بينه وبين طرائق الشرعيين فيه عند المقارنة بين الدراسات الشرعية والقانونية لموضوع الملكية. ننتقل للحديث عن أنواع الملكية. الملكية يمكن تقسيمها باعتبارات متعددة، فمثلا يمكن تقسيمها من جهة محل الملكية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ملك للعين، كما تملك سيارتك وتملك ثيابك. والنوع الثاني ملك للمنفعة، ومن أمثلة ذلك المستأجر يملك منفعة الدار التي استأجرها. والنوع الثالث ملك الديون التي تكون في الذمم. كما أنه يمكن تقسيم الملك باعتبار تعلق الملك بالعين والمنفعة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ملك للعين والمنفعة، كملكك للقلم الذي تكتب به، فأنت تملك عينه وتتمكن من بيعه، وكذلك تملك منفعته وتتمكن من الكتابة به. والنوع الثاني ملك للعين بدون المنفعة، ومن أمثلة ذلك ما لو أوصى بأن ينتفع بالسيارة زيد، ويكون ملكها لأولاد المتوفى أو لأولاد الموصي، فهنا المنفعة مملوكة لزيد، والعين عين السيارة مملوكة لأولاد الموصي، فملك أولاد الموصي ملك للعين بدون المنفعة. والقسم الثالث ملك المنفعة بدون العين، مثل ملك زيد لمنفعة السيارة بدون أن يكون مالكا لعينها. وينبغي أن نفرق بين ملك المنفعة وحق الانتفاع، فإن ملك المنفعة يغاير حق الانتفاع بالشيء. مثال حق الانتفاع أنه يحق لك أن تمر في الشارع، هذا حق انتفاع، حق المرور، ويحق لك الجلوس في مواطن الجلوس، ويحق لك أن تنتفع بأداء الصلاة في المسجد، لكن لا يعني هذا أنك تملك هذه المنفعة. ولذلك ملك المنفعة يمكنك من استيفاء قيمتها بخلاف حق الانتفاع. مثال ذلك إذا استأجرت بيتا لمدة سنة، فأنت تملك المنفعة، ومن ثم يحق لك الاعتياض عن هذه المنفعة، فلو أجرتها على من يكون انتفاعه بالبيت أقل فإن الأجرة تكون لك أو لمالك الدار، تكون للمستأجر الأول، فإنه لما ملك المنفعة جاز له أن يأخذ العوض عنها. هل يجوز لك أن تؤجر الطريق لأنه يحق لك المرور فيه، أو يجوز لك أن تؤجر ما يحق لك أن تصلي فيه من المسجد؟ نقول لا يجوز ذلك، لأنك لا تملك المنفعة وإنما لك حق الانتفاع. وفرق بين حق الانتفاع وملك المنفعة. ابن رجب في القواعد قسم الحقوق إلى أقسام، قال هناك حق الملك وهناك حق التملك، أنت لم تملك بعد لكن يحق لك أن تتملك، مثل الشفعة، إذا باع شريكك نصيبه يحق لك أن تتملك هذا النصيب المباع على أجنبي، فهذا حق تملك. والنوع الثالث حق الانتفاع، مثل حق إجراء الماء في أرض الغير، والنوع الرابع حق الاختصاص بأن تختص بالشيء دون غيرك. ومن أمثلته ما لو كان هناك طريق لا يؤدي إلا إلى بيتك وليس بطريق النافذ، فلك حق الاختصاص به، فلا يفتح أحد نافذة فيه إلا بإذنك، وهكذا. وهناك حق التعلق لاستيفاء الحقوق، ومن أمثلة ذلك الحق في الرهن، فإن المرتهن له حق في العين المرهونة ليتمكن من استيفاء حقه من هذه العين. هناك تقسيم آخر للملكية، فإن الملكية تنقسم إلى ملك تام يتمكن الإنسان فيه من جميع التصرفات التي تكون للملاك، وهناك ملك ناقص. والفرق بين الملك التام والملك الناقص يكون في ثلاثة أشياء. الأول أن الملك التام يمكن الإنسان من جميع التصرفات المشروعة مثل ملك البائع، بينما الملك الناقص لا يمكن من جميع التصرفات مثل ملك المستأجر للمنفعة. الفرق الثاني أن الملك التام من شأنه الدوام والاستمرار بخلاف الملك الناقص، فالأصل في البيع أن من شأنه الدوام، بينما ملك المنفعة في عقد الإجارة مؤقت. والفرق الثالث في استحقاق الضمان، فإن الملك التام إذا فات فإنه في ضمان مالكه، لو كان عندك قلم تملكه فتلف هل نوجب الضمان على غيرك؟ نقول لا يجب ذلك ولا يمكن، يتلف في ملكك، بخلاف الملك الناقص فإن تلفه لا يكون في من يملكه ملكا ناقصا، وإنما يكون في صاحب الملك التام. ولذلك لو تلفت العين المستأجرة في نصف المدة لقلنا على المالك أن يعيد قسط الإجارة إلى المستأجر. تقسيم آخر من تقسيمات الملكية، تنقسم الملكية إلى ملك متميز، يعني أنه يستقل المالك بالملك فيه، ومن أمثلته ملكك لكراستك. وهناك ملك شائع أو مشاع، وهو الذي يملك فيه المالك جزءا غير معين. مثال ذلك عندنا أرض يملكها زيد وخالد مناصفة بدون أن يحدد ما هو ملك كل واحد منهما، فهذا ملك مشاع. لكن لو قلنا النصف الشمالي لزيد والنصف الجنوبي لخالد فهذا ملك متميز. التقسيم الآخر من تقسيمات الملكية، تقسيمه إلى عام وخاص، والمراد بالعام ما لا يختص بمالك معين وإنما تكون ملكيته للجميع. من أمثلة ذلك الماء والكلأ والنار، يعني غير المحوزة، لحديث الناس شركاء في ثلاث. والنوع الثاني الملك الخاص، وهو الذي يختص به واحد أو جماعة معينون ولا يشاركهم بقية الناس فيه. كما تنقسم الملكية باعتبار المالك إلى ملكية لأشخاص معينين وملكية لشخصيات اعتبارية. مثال الملك لمعين: ملكك لما في جيبك من النقود، هل يشاركك فيه غيرك؟ نقول لا يشاركك فيه غيرك، وأنت شخص متميز مستقل عن غيرك، لك وجود في الخارج، بخلاف الشخصية الاعتبارية فإنها شخصية مقدرة في الذهن، ليس لها وجود في الخارج إلا من خلال آثارها. ومن أمثلة هذا النوع الشركات التجارية، فإنه ليس لها كيان في الخارج إلا من خلال آثارها، فمبانيها هذا أثر، ومكاتب هذه آثار لها. وقد اختلف الفقهاء هل هناك شخصية اعتبارية أو لا بد أن تكون الشخصيات حقيقية، وجمهور الفقهاء على إثبات الشخصية الاعتبارية، ويستدلون عليها بوجود أمثلة لها في الفقه قد جاءت النصوص بإقرارها. ومن أمثلة هذا شخصية بيت المال، فإنه يملك ويتصرف عنه بأنواع التصرفات. ومن أمثلة ذلك أيضا الخلطة في الماشية، فإنها تصير المالين بمثابة المال الواحد، كأنه شخصية مستقلة. ومن أمثلته أيضا الشركات. ويترتب على إثبات الشخصية الاعتبارية إمكانية عدم مطالبة الشركاء عند إفلاس الشركة. كذلك يمكن تقسيم الملكية إلى ملكية اختيارية وملكية جبرية. فالملكية الاختيارية هي التي تحتاج لإثباتها إلى عمل أو قبول، مثل الملكية المترتبة على البيع وعلى حيازة الأموال، بينما هناك ملك جبري لا يكون فيه اختيار للإنسان ولا يحتاج إلى قبول. مثال ذلك، لو كان عندك شاة فولدت الشاة، هل تملك ولدها؟ نعم. هل تحتاج في ملكها إلى قبول أو إلى عمل؟ نقول لا نحتاج، فهذا ملك جبري. أموال الميت إذا ملكها من بعده، هل هو ملك جبري أو اختياري؟ جبري خطأ، ما في أحد يقول اختياري خطأ. نقول الملك لأموال الميت على نوعين، الوصايا فهذا ملك اختياري، إنه لا بد من قبول الموصى له فيكون ملكا اختياريا، وملك الورثة هذا ملك جبري لا نحتاج فيه إلى قبول. كذلك يمكن تقسيم الملك إلى من حيث الاستقرار إلى ملك مستقر لا يحتمل السقوط بتلف مقابله. ومن أمثلة ذلك ثمن المبيع المقبوض، بعتك السيارة بألف واستلمت السيارة، فأنا أملك ثمن المبيع ملكا مستقرا لا يحتمل السقوط، وهذا ملك دين. ومن أمثلته أيضا إذا خطب رجل امرأة وعقد عليها وكان المهر سيارة، فسلمها للسيارة ودخل بها، فحينئذ تملك الزوجة السيارة ملكا مستقرا لا يحتمل السقوط. والنوع الثاني الملك غير المستقر، ومن أمثلته الصداق قبل الدخول، فإنه لما عقد عليها ولما يدخل بها جعل المهر السيارة وسلمها للسيارة، ثم طلبت الطلاق، نقول تعيد السيارة لأن ملكها للسيارة ملك غير مستقر. فإن قال قائل هي لم تملك السيارة، نقول بلى ملكت، ولذلك لو كان للسيارة غلة في هذه المدة كما لو أجرتها فإنها تملك الغلة، ولو كانت من الأموال التي تنمو مثل ما لو كانت شاة فولدت ثم رددنا الشاة لفسخ عقد النكاح فإن الولد يبقى للزوجة لأن الشاة كانت مملوكة لها، ولو تلفت لتلفت هذه الأموال في ضمان الزوجة، ولو تلفت هذه الأموال لتلفت في ملك الزوجة. ومثل هذا ثمن المبيع قبل قبضه، فإن ملك البائع لهذا الثمن غير مستقر. ومثله أيضا المبيع في وقت الخيار، فإنه مملوك للمشتري لكنه ملك غير مستقر. ننتقل إلى شيء آخر وهو أسباب الملك. ما هي التي تجعل الإنسان يتملك الممتلكات التي لديه؟ فقهاء الشريعة يقولون بأن أسباب التملك أربعة أسباب. أولها إحراز المباحات، مثل صيد السمك، صيد الحيوانات، أخذ نبات البرية غير المملوك، إحياء الموات، هذا كله من إحراز المباحات. النوع الثاني من أسباب الملكية العقود، فإن العقود الناقلة للملكية من أسباب التملك. لماذا ملكت السيارة؟ لأنك اشتريتها. لماذا ملكت منفعة الدار؟ لأنك عقدت عليها عقد إجارة. النوع الثالث من أسباب الملكية الخلفية، بأن يخلف الشيء غيره ويكون محله بعده. ومن أمثلة هذا ثبوت الملك بواسطة الميراث، أو ثبوت الملك بسبب الضمان، فإنه لما أتلف مالك خلفه وجوب الضمان عليه، فملكك للضمان ناشئ من هذا السبب. السبب الرابع التولد من المملوك، فإنك عندما ملكت الشاة فإن ما تأتي به من أولاد يكون ملكا لك. وعند القانونيين يجعلون أسباب التملك ستة أسباب: أولها الاستيلاء، وثانيها الميراث، وثالثها الوصية، ورابعها الالتصاق، وخامسها العقد، وسادسها الحيازة. ينبغي أن نلاحظ هنا أن الشريعة الإسلامية قد نصت على التملك في مواطن كثيرة من الأدلة الشرعية. من أمثلة ذلك قوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، فنسب المال إليهم. وقال تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. وقال: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ مع الجزم بأن ملكية الإنسان لهذا المال لا تعني انقطاع ملكية الله للمال، فإن الله عز وجل يملك الإنسان فيملك ما ملك. ولهذا قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وفقهاء الشريعة في مؤلفاتهم الفقهية لم يفردوا الملكية بباب مستقل، وإنما يذكرون أحكامه في العديد من الأبواب الفقهية، بدءا من الطهارة إلى الإقرار. في الطهارة مثلا: ما الحكم عندما لا يجد الإنسان ماء يملكه ويجده عند غيره، هل يلزمه شراؤه ليتوضأ فهذا من أحكام الملكية. ويكثر الكلام عن أحكام الملكية في أبواب المعاملات المالية، ومن هنا فإنه يمكن استخلاص نظرية الملكية من كلام الفقهاء المتناثر. والفقهاء يتكلمون عن المال وأنواع علاقة الإنسان به، ومن أنواع هذه العلاقة الملكية. وقد أفرد بعض المؤلفين في القواعد الفقهية فصلاً في الملكية، وذكروا العديد من أحكامه، كما فعل ذلك الزركشي في المنثور، والسيوطي وابن نجيم في الأشباه والنظائر، حيث ذكروا الملكية وذكروا حقيقتها وذكروا الملك وحقيقته وأسبابه وأقسامه وأحكامه. ولا شك أن الشريعة تؤكد على وجوب احترام ممتلكات الآخرين، وتحرم وتجرم كل اعتداء عليها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك، يعني من أكل المال أو القتل، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم إيش؟ وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال: من اقتطع مال أخيه بيمين هو فيها كاذب لقي الله ولا حجة له. ومن قال وقال صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بجمرة من نار فليأخذها أو ليدعها. في نصوص كثيرة تؤكد هذا المعنى. ما هي آثار الملكية؟ للملكية آثار متعددة، من أبرزها ثلاثة آثار. أولها الانتفاع، فإن المالك يحق له أن ينتفع بما يملكه، والأصل أن حق الانتفاع ينفرد به المالك سواء استوفاه بنفسه أو بغيره. الأثر الثاني من آثار الملكية حق التصرف، فإن المالك يتمكن من البيع والشراء والتأجير والرهن ونحو ذلك من أنواع التصرفات. النوع الثالث من آثار الملكية أخذ العوض، فإن المالك يحق له أخذ العوض عما يملكه سواء بالثمن البيع أو بالأجرة في الإجارة أو الضمان عند حصول التلف أو الإتلاف. هذه الأمور الثلاثة: الانتفاع والتصرف وأخذ العوض، يعبر عنها أهل القانون بقولهم: الاستعمال والاستغلال والتصرف. أخذ العوض يسمونه استغلالا، والانتفاع يسمونه استعمالا. بالنسبة للتصرف، الأصل أن المالك يحق له التصرف فيما يملكه بما يشاء من التصرفات، لأن من مقتضى الملكية أن المالك يحق له التصرف فيما يملكه، إلا أنه يستثنى من ذلك ثلاثة أحوال أو ثلاثة أمور. أولها حالة عدم أهلية المالك، حالة عدم أهلية المالك، فعندما يكون المالك غير أهل للتصرف فإن تصرفاته غير نافذة. من أمثلة ذلك أو أهلية التصرف تكون بثلاث صفات: الصفة الأولى العقل، فإن المجنون لا يتصرف في ممتلكاته، ويولى عليه من يتصرف فيها. والصفة الثانية البلوغ، فالصغير لا ينفذ تصرفه فيما يملكه، وبعض الفقهاء أجاز تصرف الصغير إذا كان بإذن من وليه. والصفة الثالثة عدم السفه، فإن أو عدم الحجر، عدم الحجر، فإن السفيه والمحجور عليه لحظ غيره لا يحق لهم التصرف في أموالهم. مثال ذلك من كان عليه ديون كثيرة تستوفي ما لديه من مال وتستغرقه وزيادة، فحينئذ يحجر عليه لحظ غيره. ويترتب على ذلك أن التصرفات التي يتصرفها بعد الحجر تصرفات غير نافذة. الأمر الثاني مما يستثنى من تصرف المالك في ماله التصرفات المحرمة، فإن التصرفات المحرمة ليست مما يجوز للإنسان أن يتصرف به في ماله، فلو تصرف بتصرف محرم نقول لا يحق له هذا التصرف، ولا يجوز له أن يقول هذا مالي ملكي أتصرف فيه بما أشاء، فإن ملكيته للمال ليست ملكية مطلقة، بل هي مقيدة بأحكام الشريعة، وملكيته للمال منبثقة من أنه هو وماله مملوكان لله عز وجل. ومن أمثلة هذه التصرفات المحرمة، نجيب مثال، العقود المحرمة مثل الربا، ومثل التجارة في الخمور، ومثل عقود الغرر، هذه كلها تصرفات محرمة، عقود محرمة، وبالتالي لا يحق للإنسان أن يتصرف في ماله بهذه التصرفات المحرمة. ومن أمثلته أيضا الإسراف، فلا يحق للإنسان أن يتصرف في ماله بإسراف، قال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وقال سبحانه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومن أمثلة التصرفات المحرمة التصرفات التي فيها إضرار بالآخرين، فإنه لا يحق للمالك أن يتصرف في ماله بما يلحق الضرر بغيره، أزعج الناس بالتفحيط بسيارته فنصحناه وقلنا له اتق الله واترك عنك هذا التصرف المحرم، فقال ملكي سيارتي أتصرف فيها بما أشاء، فنقول له هذا التصرف فيه إضرار بك وإضرار بغيرك، فلا يحق لك أن تتصرف بهذا التصرف في مالك. بنى بناء عاليا يكشف به بيوت جيرانه، قلنا لا يحق لك هذا التصرف لما فيه من الإضرار بالآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. النوع الثالث من أنواع ما يستثنى من حقية المالك في التصرف بماله ما إذا كان المال قد تعلق به حق الآخرين، حينئذ لا يحق له أن يبطل حقوق غيره. ومن أمثلة ذلك الرهن، لا يحق للراهن أن يتصرف فيه بدعوى أنه ملكه، لماذا؟ لأنه قد تعلق به حق المرتهن. التصرف في المملوكات يترتب عليه آثار عديدة، قد يترتب عليه انتقال للملكية، وانتقال الملكية لا بد فيه من شروط، أول هذه الشروط الرضا، فلا يحصل انتقال في الملكية إلا برضاه من البائع والمشتري. قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقد ورد في الحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وهذا الخبر وإن كان فيه ضعف لكن يشهد له ظاهر الآية السابقة. ومن شروط انتقال الملك أن تكون العين المراد انتقال الملك فيها مما يباح الانتفاع بها، فلو كانت مما يحرم الانتفاع به فإن الملك لا ينتقل فيها. ومن أمثلة ذلك الخمر، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التجارة في الخمر. وقد يقع الاختلاف في إباحة الانتفاع في عدد من الأمور، فيقع الاختلاف في انتقال الملك بالتصرف فيه. مثال ذلك الكلب، قال الجمهور بأنه ليس مباح الانتفاع إلا في حال الحاجة، وبالتالي ليس مما يباح الانتفاع به، ومن ثم لا ينتقل الملك فيه أو لا يتثبت الملكية فيه. وقال المالكية بأنه مباح النفع في حال الاحتياج فجاز الاعتياض عنه ببيعه. كذلك من شروط انتقال الملك في الأعيان أن يكون المتصرف مالكا أو مأذونا له في التصرف، سواء كان الإذن من المالك كما في الوكالة أو الإذن من الشارع كما في الولاية على المجنون والصغير والسفيه. هذه القاعدة قاعدة عظيمة، وأحكامها وتفاصيلها كثيرة، وقد ألف فيها العديد من الفقهاء مؤلفات، وممن كتب فيها من المعاصرين الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه الملكية ونظرية العقد. تلاحظ أنه جعل الملكية مقدمة لنظرية العقد. وممن كتب فيها الدكتور بدران أبو العينين في كتاب التاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود. وممن كتب فيها الدكتور أحمد فراج حسين في كتابه الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية. ومن كتب فيها الشيخ محمد منصور مدخلي في كتابه أحكام الملكية في الفقه الإسلامي. ومن كتب فيها الدكتور عبد السلام العبادي في كتابه الملكية في الشريعة الإسلامية. كتب الشيخ مناع القطان نظرية الملك في الإسلام. كتب أيضا محمود عبد المجيد مغربي المال والملكية في الشريعة الإسلامية. وأيضا من الفقهاء الذين كتبوا في هذه القاعدة الشيخ علي الخفيف، حيث كتب كتاب الملكية في الشريعة الإسلامية. نختم الحديث في الكلام عن الملكية بذكر بعض الفروقات بين الدراسات الشرعية والدراسات القانونية المتعلقة بالملكية. أول الفروق بينهما أن الملكية ليست نظرية عند القانونيين، بل يجعلونها من أجزاء نظرية الحق، بخلاف الفقهاء الذين تكلمنا عنهم قبل قليل، فإنهم قد أفردوا الملكية واستوفوا فيها. الفرق الثاني أن فقهاء الشريعة يفرقون بين ملك المنفعة وحق الانتفاع، فملك المنفعة يجوز الاعتياض عنه بخلاف حق الانتفاع. ومن أمثلته الوقف، فإن الموقوف عليهم لا يملكون العين وإنما يملكون المنفعة. ويجوز لهم الاعتياض عنها بتأجير العين الموقوفة إذا كان هناك وقف لعمارة هي موقوفة لأبناء زيد، فإنهم يؤجرونها ويأخذون الأجرة. لماذا؟ لأنهم ملكوا المنفعة، بخلاف حق الانتفاع، فإن صاحب هذا الحق لا يملك الاعتياض عنه. ولا شك أن نظرة الفقهاء في التفريق بين ملك المنفعة وحق الانتفاع هو المتعين، وأن طريقة القانونيين في عدم التفريق طريقة خاطئة. الفرق الثالث بين الدراسات القانونية والدراسات الفقهية ما يتعلق بأسباب الملكية، فإن أسباب الملكية عند الفقهاء على أربعة أنواع: إحراز المباحات والعقود والخلفية والتولد من المملوك، بخلاف أسباب الملكية عند القانونيين فإنها ستة: أولها الاستيلاء، استولى على مال، وثانيها الحيازة، مثل ما لو حاز المال، لو حاز الماء من البئر، وهذه عند الفقهاء تجمعها إحراز المباحات. وانظر الفقهاء قالوا إحراز المباحات بحيث يحترز من الغصب، فإنه ليس سببا من أسباب الملكية، بخلاف كلمة القانونيين أن الاستيلاء هي سبب الملك. والثاني من أسباب الملك عند الشرعيين العقود، وقد جعله القانونيون سببا من أسباب الملك، وإن كانوا قد جعلوا الوصية سببا مستقلا. والفقهاء منهم من يقول الوصية هذا من العقود، لأنه لا بد من قبول من الموصى له. كذلك من أسباب الملك عند القانونيين الميراث والالتصاق، وبهذا نجد أن كلام الفقهاء في أسباب الملك أقوم وأسد من كلام القانونيين. الفرق الرابع بين دراسات القانونيين ودراسات الفقهاء في الكلام عن الملكية أن دراسة القانونيين دراسة نظرية تتعلق بالتأطير النظري لأمور الملكية شروطاً وأركاناً وضوابط، بينما الدراسة الفقهية اشتملت على الدراسة النظرية والدراسة التطبيقية. لذلك يجد الإنسان من الفروع الفقهية التطبيقية المتعلقة بالملكية عند الفقهاء الشيء الكثير، ومن هنا نجد تفاصيل دقيقة عند علماء الشريعة في باب الملكية لا نجدها عند القانونيين. الفرق الخامس فيما يتعلق بالملكية أن الملكية عند القانونيين لا تكون إلا للأعيان المالية، أما عند الفقهاء فإنها تكون للأعيان، وتكون أيضا للمنافع، وتكون أيضا للحقوق، بل وتكون للديون. ومن هنا فإن كلام الفقهاء يشمل بعمومه الملكية الفكرية، وملكية الاسم التجاري، وملكية مواقع الشبكة في الانترنت، ومن ثم كلام الفقهاء يشمل بعمومه هذه الأمثلة، بخلاف الملكية عند القانونيين فإنها لا تشمل هذه الصور لأنها ليست أعيانا مالية. فرق آخر بين الدراسة القانونية والدراسة الفقهية أن الدراسة الفقهية فيها إشارة إلى جوانب التعبد وجعل العلاقة بين الخالق والمخلوق مؤثرة على ما يتعلق بأحكام الملكية، بخلاف الدراسات القانونية فإن جانب التعبد ليس فيها ظاهرا. موضوع الملكية موضوع فيه تفاصيل كثيرة، فيه أحكام فقهية عديدة، وهذا يجعلنا نؤكد أن نظرة الفقهاء الذين جعلوا الملكية نظرية مستقلة أولى من أولئك الذين جعلوها سببا من أو جعلوها جزءا من نظريات أخرى، كمن جعلها مما يدخل في نظرية العقد، لأن العقد أحد أسباب الملكية، أو أدخلها في نظرية الحق لأن الملكية محل للحق. وبالمقارنة بين الدراسة الفقهية والدراسة القانونية في تفاصيل هذه الجزئية أو هذه النظرية، يتبين لنا تفوق الدراسات الفقهية في هذا الجانب، ونجد فيها من التفاصيل ما لا نجده في كلام القانونيين. والطريقة التي سار عليها الفقهاء أولى من طريقة القانونيين، تقدم نماذج ذلك. لعلنا نقف على هذا، وفي الغد إن شاء الله تعالى نأخذ نظرية أخرى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلهم من المحكمين لكتابه وسنة نبيه العاملين بما فيهما. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.